جو بابا سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. منقول بالفعل، منقول كتير انه عنا تياب كتير ما رح نشتري، وبأول مناسبة ما منشوف حالنا غير إلنا ما عنا شي، وبننزل على السوق ونبلش نشتري بطريقة يمكن البعض بيعتبرها هوس بالشراء. مشاكل النساء ندى المرأة بشكل عام إنه شغلتين، إنه ما عنده خزانة ضب تيابها وما عنده شيء تلبسه. تماما. إلها ما بين قاس وبيقولوا تركتني بغربي تصقيني مر الكاس وبيقولوا تركتني بغربي. وهالخزانة اللي رح عم بتقن بالشغلات المتحوشة فوق بعض البعض، في منا قسم غرام صيفي وقسم شتوي وقسم بلكن حفت. ومن هالخزانة كمان ندى قسم معين كل ما بتيجي الصيفية بنقلب انه لا ما رح هلا انا اردف هالقطعة، بلكي صار شوية لا، او مثلا بلكي تغيرت الموضة مثلا، بتلاقيها بالفعل بتتجدد من صيفية لشتوية بتنقلب. المشكلة هو الهوس بكلمة مول وبكلمة ماركات، بتلاقيها هيك تباهي، حتى شوفي الصور على النت كلها صور الصبايا هيك بالمول، أحيانا بينزلوا بيطلعوا بدون ما يكونوا حاملين كياس صحيح. يعني بس إنه في صورة هيك أنا بالمول أنا عم بشتري من المول، هيدي شغلة كتير كبيرة. حبينا بعضو ليدا كنا رفقها كل حي بوعودك ضاع الكلمات ونسيتيني كرجة مي أهلك مشوك يا عريش نحنا جماعة دراويش لو بتشك براسك ريش ما فيك في تتسلى لك صرت بنت الأكابر نحنا جماعة سيرة بنت الأكابر، يعني كمان الشاب يعتبر حاله ابن أكابر، لهيك هلأ منقول إنه أصبح امتلاك أشهر الماركات العالمية بيمثل هوس لكتير من الشباب، رغم بتكبدوا كتير من المبالغ الهائلة الطائلة، وعلى فكرة كتير في منه بيكون يعني ديون ندى. تماما، ومعظمه يعني هلا صار فيه كله تقليد، يعني ما في شيء اصلي، كله صحيح. كوبي اوريجينال، وكله بيقولوا لك في كمان كوبي بيكون احيانا طب الاصل فيه اشياء اقل صحيح. ولكن هو هوس مثل ما ذكرتي، علما انه الشاب شو بحاجه اكثر من جينز واي تيشرت بيمشي حاله يعني. بنت الزواج ما عاد ينفع تترشي. وتشير دراسات حديثة أنه فكرة الشراء تراوغ المرأة كل 60 ثانية. تخيلوا كل دقيقة الست بتفكر أنه تشتري، وأنه 90% من النساء مصابات بهوس الشراء، والشراء بمعدلات بتزيد عن حاجتهم ومن دون أي مبرر منطقي سوى أنهم عم بيعانوا من اضطرابات مزاجية أو قلق أو عدم استقرار عاطفي. لهيك إذا بدك مرتك ما تشتري كتير أمن لها الاستقرار العاطفي. شو رأيك؟ وإذا صعب عليك كتير أمن لمصاري. سجل عندك للتاريخ مصاري مصاري، وقعنا كيف مبين يا غالي مصاري. شعبك عايش عالتفشيخ مصاري مصاري، بيتدين ما سمعينا. حب الظهور، لفت الأنظار، ادعاء الثراء، كتير صار هوس عند الناس، حتى الناس اللي أوضاعهم منا منيحة، يعني ما غير ميسورين، بتلاقي إنه بتقلدوا بالطبقة الثرية، يعني بلبس الماركات، بحيث إنه بالوقت نفسه كتير ممكن ندع الناس الميسورة ما تشتري ماركات. صحيح، أصلاً شو لبسوا بيفكرون الآخر إنه هنو لابسين غالي. يمكن الموضوع الأخطر من هيك إنه كأنه عم نرسخ ثقافة المرأة غرام. يعني من الصغر بتلاقي الولد مهووس، حتى الطفل الصغير، البنت الصغيرة، الهوس بالشكل. صحيح. الشكل باللبس بالهيئة، الشكل الخارجي اللي بده يظهر فيه. لهيك بتشوفينا نرجع كمان نحاول نعزز عندهم إنه لازم تكون حلو من الداخل قبل الخارج لينعكس على مظهرك الخارجي. جلسات النساء، البنات، الصبايا، مستمعينا، كتير بتطرقوا لموضوع الماركات، انه مثلا انا الجاكيت اللي لابسته انا ماركه مثلا والله انا اي ماركه تلبسيها. مستمعينا، بهذا الموضوع بنلاقي انه في ناس كتير كتير بتلجأ لمحلات البالي. البالي بتلاقيها انه فيها ماركات معينه، هي يعني حتى ممكن اللي بالفعل متعود على ماركات الأصلية، يعني ممكن يقول إنه إيه هاي مثلاً جتني من فرنسا، بولونيا. هو الاسم الشهير للبالي بولونيا. دعوات الأفراح بتشكل مشكلة عند الرجل بمجتمعنا، هدفي منه كتير غرام. متى ما اجته دعوة بيكون ببلش ياكل هم، إذا عنده صبايا بالبيت والمدام. صحيح. الكل بيقولوا له ما عنا شي، والكل رح يبلش يشتروا من أول وجديد. أما هو يخطي بيكتفي بنفس بنطلونه القميص بيكوي مرة تانية، طقم قديم جزء طقم ليلة عرسه، يعني ممكن يحلق ممكن لا، يعني بقى شوف الست قدي بتكلم. صحيح. بيقولوا مستمعين الماركات أكبر كذبة تسويق كذبة تسويقية اخترعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء. بس بالمرآة مثل ما قلنا أو بالصورة اللي بدنا نورجيها للآخرين ما بس بيتوقف عند التياب، أحيانا بتكون السيارة اللي راكبها الشخص كلها ديون ولكن هو حابب يظهر بماركة معينة سيارة معينة، يعني لو على حساب أنه بدين لأتزين ولكن مشان صورته قدام الناس. البعض كمان ممكن يدخن نوع غير النوع اللي بيدخنه قدام الآخرين، في دخان للبيت ودخان للطلع. كل الأحوال مستمعينا بنقول على الإنسان أن يحب الثوب الذي يرتديه وإلا سيبادله النفور وعدم المبالاة. هناك أناس على بساطة زيهم تراهم متألقين أكثر من غيرهم، بالفعل ندى بتلاقي ناس لبسها كتير بسيط بتلاقيها متصالحة مع نفسها وهي حابة يعني القطعة لابستها، يعني ممكن لما بيعرف الشخص شو بيلبق له بلا ما يلحق الموضة بيعرف هذا الستايل بيلبق له ويضل عليه مع شوية تغييرات بسيطة بشوية أناقة بيطلع الأمور أفضل ما أنه يروح يركض فورا ورا الماركات بدون مبرر. وبدنا نقول قبل ما تفكري تشتري أي شيء فكري ترتبي خزانتك وتعيدي حساباتك، لأنه ممكن تلاقي عندك كتير شغلات إسا مانك فاتحتيها وإسا بورقتها. مستمعينا هيك بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يوني. ودائما الشكر لزملائنا فريق العمل رفقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ديما حسن ولاء سليمان، مساعد إخراج منار سليمان وبإخراج وسام صارم. عودة إلى استوديو أمواج باللادية وخليكم مع الإذاعة الأحلى أمواج FM.